تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل روحي إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت أمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني، تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني، وبقول مفيش في الحب عيب، بالي لي برضا واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا، بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية، اصبر عليك من حبي حس انت اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك، وان كنت ستة فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك، ما اقدرش اعيش غير بين ايديك. الدنيا تثبت بس اني مش مهمة، والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة، وبعيش معاك صورة وخلاص، انا عشت عمري بردك وباجي كتير انا على حساب كرامتي، كان كل همي ان انت تغلط واسمعك بتقول حبيبتي، وعشان رضاك خسرت ناس، بالي لي برضه واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا، اسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية، اصبر عليك من حبي فيك، هتحس امتى اني مفيش بايديا حاجة غير ان احبك، وان كنت ستة فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك، ما اقدرش اعيش غير بين ايديك.